أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الجواب على الإشكال الذي كان يطرح بشأن قسم من الظهورات، وهو عبارة عن الظهورات المبنية على إعمال دقة، أو الظهورات المبنية على أساس مناسبات الحكم والموضوع، أو الظهورات المبنية على أساس إلغاء خصوصية المورد. هذا القسم من الظهور كان يقال بشأنه أنه لا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجيته. لماذا؟ لأن هذا القسم من الظهور يحتمل فيه أن يكون مردوعا عنه من قبل الشارع من خلال أدلة النهي عن العمل بالرأي والقياس. فإذا كان من المحتمل ردع الشارع عنه، إذن كيف نثبت إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بشأن هذا القسم من الظهور؟ لا يمكن أن نثبت الإمضاء، لا قطع لنا بإمضاء الشارع للسيرة في خصوص هذا القسم من الظهور، لأننا نحتمل أن الشارع قد ردع عنه. نحتمل رادعية الأدلة الناهية عن العمل بالرأي والعمل بالقياس، نحتمل رادعية هذه الأدلة عن السيرة العقلائية في خصوص هذا القسم من الظهور. فبالتالي لا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية هذا القسم من الظهور، بل ينحصر الطريق بالتمسك بالسيرة المتشرعية لإثبات حجية هذا الظهور. خب، هذا الإشكال كنا بصدد الجواب عليه، ذكرنا بالأمس الجواب الأول. الجواب الثاني هو أن يقال نحن لا نثبت حجية هذا القسم من الظهور الذي نتحدث عنه، لا نثبت حجيته بالسيرة العقلائية رأسا وابتداء، يعني في مرحلة واحدة، حتى تقولوا، يعني يقول صاحب الإشكال إن هذا غير ممكن إثبات الحجية رأسا وابتداء بالسيرة العقلائية، غير ممكن، لأنه لا قطع بإمضاء الشارع لهذه السيرة كما ذكرنا. الجواب يقول نحن لا نريد أن نثبت حجية هذا القسم من الظهور رأسا وابتداء بالسيرة العقلائية حتى يأتي هذا الإشكال، وإنما نثبت حجية هذا القسم من الظهور في مرحلتين. في مرحلتين نثبت حجية هذا القسم من الظهور. في المرحلة الأولى نثبت حجية هذا القسم من الظهور بأدلة لفظية لا بالسيرة، أدلة لفظية تدل على حجية هذا القسم من الظهور، لكن تلك الأدلة اللفظية التي تدل على حجية هذا القسم من الظهور تدل على حجيته بالإطلاق أو بالعموم، يعني إطلاقها يشمل هذا القسم من الظهور أو عمومها يشمل هذا القسم من الظهور. فمن خلال إطلاقها أو عمومها تلك الأدلة اللفظية تدل على حجية هذا القسم من الظهور. يعني مثلا إطلاق دليل لفظي سوف نذكره الدليل اللفظي شنو، إطلاق دليل لفظي يدل على أن كل ظهور هو حجة حتى لو كان هذا الظهور مبنيا على أعمال دقة أو كان مبنيا على أساس مناسبات حكم الموضوع أو كان مبنيا على إلغاء خصوصية المورد. يعني هذا الظهور الذي نتحدث بشأنه تلك الأدلة اللفظية تدل بإطلاقها أو بعمومها على حجية هذا القسم من الظهور. خب، في المرحلة الثانية نقول هذا الإطلاق وهذا العموم الذي هو أيضا ظهورا، هذا الإطلاق وهذا العموم نثبت حجيته بالسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية قطعا شاملة للإطلاق وللعموم. بعد هذا ما بشك، الإطلاق من الظهورات التي هي داخلة في القدر المتيقن من السيرة العقلائية، كذلك العموم هو داخل في القدر المتيقن من السيرة العقلائية. لئن كان عندكم شك في أن السيرة العقلائية هل هي منعقدة على العمل بظهور مبني على إلغاء الخصوصية مثلا، لكن لا نشك ولا يشك أحد في أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالإطلاق، الإطلاق من القدر المتيقن، كذلك العموم. فأحنا أول شيء نثبت حجية هذا القسم من الظهور الذي نتحدث عنه، نثبت حجيته بأدلة لفظية، تلك الأدلة اللفظية لها ظهور إطلاقي أو عمومي يدل على حجية هذا القسم من الظهور، ثم ذاك الظهور الإطلاقي أو العمومي نثبت حجيته بماذا؟ بالسيرة العقلائية. بعد ذلك هم ما مردوا عنه، الظهور الإطلاقي هم ما مردوا عنه قطعا، أدلة النهي عن العمل بالرأي والقياس هل هي تردع عن التمسك بالإطلاق؟ لا. هل هي تردع عن التمسك بالعموم؟ لا. فبالاخره صاحب هذا الجواب يقول نحن عندنا قسمان من الظهور، قسم من الظهور هو المبحوث عنه الآن، هو الذي نتحدث عنه، هو مورد الشك، هو مورد الإشكال، أنه حجة أو مو حجة، سيرة العقلائية تشملة ما تشملة، وهو شنو؟ الظهور المثل المبني على إلغاء خصوصية المورد كما مثلنا، أو الظهور المبني اللي فيه دقة، أعمال نكتة، أعمال دقة، نباهة يحتاج إلى مقدار من المعية والحذاقة، أو مثلا الظهور المبني على مناسبات حكم موضوع مركوزة في ذهنه، هذا قسم من الظهور اللي هو مورد الشك والشبهة، أن السيرة العقلائية هل تشمله أو لا، الشارع ردع عنه أو لم يردع، صاحب الإشكال كان يقول لعل الشارع ردع من خلال النهي عن العمل بالرأي والقياس مثلا، هذا قسم من الظهور. هناك قسم من الظهور ما فيه أي شك وشبهة وهو الإطلاق، الإطلاق ظهور من الظهورات، السيرة العقلائية قائمة على العمل به بلا شك، والردع عنها ماكو أبدا. أين ردع الشارع عن العمل بالإطلاق؟ ماكو. أين ردع الشارع عن العمل بالعموم؟ هذا القسم الثاني داخل في القدر المتيقن من الظهور الذي قامت السيرة العقلائية على حجيته ونقطع بإمضاء الشارع لهذه السيرة في خصوص هذا. خب ما دام عندنا قسمان من الظهور فيقول صاحب الجواب أننا نأتي لا نأتي نثبت حجية هذا القسم الأول المشكوك بالسيرة العقلائية رأسا حتى يأتي الإشكال ويقول السيرة لعلها مردوع عنها في هذا القسم. لا، يقول احنا نأتي بأدلة لفظية مصيرة ليست سيرة، نأتي بأدلة لفظية، تلك الأدلة اللفظية تدل على شنو؟ على حجية هذا القسم المشكوك. خب تلك الأدلة تدل على حجية هذا القسم بالصراحة بالناس؟ لا، من خلال إطلاقها أو عمومها. خب يقول لك قد يقول قائل أنها ما سوينا شيء، الإطلاق هو نفس الظهور. هم رجعنا إلى أول نقطة البداية، نقول لا، الإطلاق أو العموم من القسم الثاني، من القسم الداخل في القدر المتيقن اللي قطعا السيرة قائمة على العمل به وقطعا الشارع أمضى السيرة، فنثبت حجية هذا الإطلاق أو العموم بالسيرة. ففي خلال مرحلتين أثبتنا حجية هذا القسم المشكوك بالسيرة في خلال مرحلتين لا في مرحلة واحدة. خب ما هي هذه الأدلة اللفظية التي نتمسك بها في المرحلة الأولى ونثبت من خلال إطلاقها أو عمومها نثبت حجية هذا القسم المشكوك؟ هذه الأدلة عبارة عن طائفتين من الأدلة اللفظية والروايات التي دلت على حجية كل ظهور بشكل عام، كل ظهور، بحيث هذا العموم يشمل حتى الظهور الذي نتحدث عنه، مثلا يشمل الظهور المبني على إلغاء خصوصية المورد، يشمل هذا الظهور أيضا. أدلة لفظية تدل على حجية كل ظهور إما بالعموم أو بالإطلاق، ماكو فرق. طائفتان من الأدلة والروايات تدل على هذا، إحداهما ما دل على الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة، الروايات الدالة على وجوب التمسك بالكتاب الكريم وبالسنة وأنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم الشريعة. خب هذه الروايات موضوعها عبارة عن الكتاب والسنة. خب ما المقصود بالكتاب والسنة؟ هنا يأتي سؤال، وهو أنه هل المقصود بالكتاب والسنة الجانب اللفظي من الكتاب والسنة، يعني ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة، يعني الكتاب والسنة أخذ موضوعين في هذه الأدلة، أخذ موضوعين بوصفهما لفظين دالين على معنى بهذا الوصف، يعني الموضوع في الواقع عبارة عن ألفاظ الكتاب والسنة، أو قولوا أحسن تفهمون. قولوا الموضوع هو الكتاب والسنة بما هما من مقولة الكلام واللفظ والدلالة اللفظية على المعاني، إما أن يكون هذا المقصود. إذا كان المقصود هذا، يعني هذه الطائفة من الأدلة تدل على وجوب التمسك بالكتاب والسنة بوصفهما من مقولة اللفظ والكلام ومن مقولة الدلالة اللفظية على المعاني. خب حينئذ المطلقة مقتضى الإطلاق اللفظي لهذه الطائفة هو وجوب التمسك بكل الدلالات اللفظية للكتاب والسنة، لأن المفروض أن هذه الطائفة دلت على أنه يجب التمسك بكل دلالة لفظية للكتاب والسنة. خب من جملة الدلالات اللفظية للكتاب والسنة هي هاي الدلالة التي نتحدث عنها، يعني الدلالة المبنية على إلغاء خصوصية المورد، هذه أيضا دلالة لفظية. إذا سأل السائل عن ماء الإبريق وأجابه الإمام بحكم شرعي، أليس هذا الجواب الذي صدر من الإمام له دلالة لفظية على أن هذا الحكم عام لا يختص بماء الإبريق؟ دلالة لفظية موجودة. فالظهورات المبنية على إلغاء الخصوصية هذه دلالات لفظية بلا شك، دلالات لفظية للسنة أو للكتاب. أو إذا دلت الآية الشريفة على حكم في مورد، خب نحن نتعدى من ذاك المورد إلى سائر الموارد، نلغي خصوصية المورد، لا نجمد على مورد الآية. قل هذا التعدي يعني بإلغاء خصوصية المورد هذا ظهور لفظي للكتاب، وهذه الطائفة من الأدلة دلت على وجوب التمسك بكل ظهور لفظي للكتاب والسنة، بكل دلالة لفظية للكتاب والسنة، ومن جملته هذا، من جملته هذا الظهور أو هذه الدلالة. هذا إذا كان المقصود بالكتاب والسنة الجانب اللفظي، واضح بعد يكون لهذه الطائفة إطلاق يشمل كل دلالة لفظية، كل ظهور لفظي حتى الظهور الذي نتحدث عنه والذي يشكك فيه صاحب الشبهة. وإما أن يكون المقصود بالكتاب والسنة الجانب المعنوي من الكتاب والسنة ليس الجانب اللفظي، يعني الموضوع المحور في هذه الطائفة من الأدلة التي دلت على وجوب التمسك بالكتاب والسنة، المحور معاني الكتاب والسنة ليس ألفاظ الكتاب والسنة، يعني يجب التمسك، يجب الأخذ بمعاني الكتاب والسنة. إذا كان هذا هو المقصود، خب حينئذ طبعا لا إطلاق لفظية لهذه الطائفة يدل على مثلا وجوب التمسك بالظهور الذي نتحدث عنه، لأن الظهور الذي نتحدث عنه ظهور لفظي، بينما هذه الطائفة دلت على وجوب التمسك بماذا؟ بمعاني الكتاب والسنة، مو دلت على وجوب التمسك بالظهور اللفظي، دلت على وجوب التمسك بمعاني الكتاب والسنة. فإطلاق لفظي ما عندنا في هذه الصورة، لكن إطلاق مقامي حينئذ ينعقد لهذه الطائفة. هذه الطائفة التي تدل على وجوب التمسك بمعاني الكتاب والسنة، خب معاني الكتاب والسنة التي تفهم بأي طريقة، ما ذكر الطريقة، ما ذكرت في هذه الطائفة من الروايات، وإنما رأسا أمرت بالتمسك بمعاني الكتاب والسنة، لم تذكر الطريقة التي ينبغي أن تفهم معاني الكتاب والسنة من خلال تلك الطريقة، لم تذكر، سكتت عن ذلك. مقتضى الإطلاق المقامي هو أنه يجب التمسك بمعاني الكتاب والسنة عن طريق فهم العرف والعقلاء للكتاب والسنة، يعني يجب التمسك بالمعاني التي تفهم من الكتاب والسنة بالطريقة العقلائية، إلا لو كانت هناك طريقة أخرى غير الطريقة العقلائية هي الملحوظة عند الشارع أنه يجب أن تفهم معاني الكتاب والسنة من خلال تلك الطريقة. لو كانت هناك طريقة أخرى لكان المفروض أن تذكر، وإلا يصير نقض للغرض. الشارع يريد منا أن نتمسك بمعاني الكتاب والسنة، ويريد منا أن نفهم معاني الكتاب والسنة بطريقة خاصة غير طريق العقلائية، ثم لا يذكر هذه الطريقة. خب هذا نقض لغرضه. فمقتضى الإطلاق المقامي يعني عند السكوت عن ذكر طريقة خاصة لفهم معاني الكتاب والسنة، مقتضى الإطلاق المقامي هو أن الطريقة الملحوظة عند الشارع هي نفس الطريقة العقلائية. يعني يجب التمسك بمعاني الكتاب والسنة، المعاني التي تفهم بالطريقة العقلائية، لا توجد طريقة أخرى خاصة لفهمها. يعني مقتضى الإطلاق المقامي هو الإحالة، الشارع أحال على الطريقة المتعارفة في تشخيص المعاني وتشخيص المرادات، والطريقة المتعارفة العقلائية لتشخيص المعاني عبارة عن تشخيص المعاني من خلال الظهور. هذه هي الطريقة العقلائية. العقلاء من خلال الظهورات يشخصون المعاني، يشخصون المرادات من خلال الظهورات، الطريقة العقلائية هذه. فالإطلاق المقامي إذن يدل على وجوب التمسك بمعاني الكتاب والسنة التي تفهم بهذه الطريقة العقلائية، يعني تفهم بالظهورات. فبناء على هذا أيضا تدل هذه الطائفة على وجوب التمسك بجميع ظهورات الكتاب والسنة، ومنها هذه الظهورات التي نتحدث عنها ونحن بصدد إثبات حجيتها. هذه هي الطائفة الأولى. قلنا توجد طائفتان من الأدلة تدل على حجية هذه الظهورات التي نحن بصدد إثبات حجيتها. الطائفة الأولى هذه كانت الأدلة الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة، مثل حديث الثقلين وغيره من الأدلة الدالة على وجوب التمسك بالثقلين. خب الطائفة الثانية عبارة عن الأدلة الدالة ابتداء على تحكيم القرآن الكريم ودلالات القرآن الكريم، يعني تجعل الحكم عبارة عن دلالة القرآن الكريم. جعل دلالة القرآن حكما هذا هو بنفسه يدل على ما نريده. من قبيل رواية عبد الأعلى مولى آل سام، هذه الرواية التي كلكم مستأنسون بها، يعني قارئ الرواية هم في الرسائل هم في الدروس الأخرى، باعتبار رواية معروفة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عثرت يعني وقعت، فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ شلون أتوضأ؟ الإمام أحاله على القرآن الكريم. قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، ليش تسألني ليه؟ هذا ينفهم من القرآن. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. يعني امسح على هذه المرارة اللي وضعتها على إصبعك، ما يحتاج أن تشيل المرارة، امسح عليه. هذه الرواية في الوسائل الجزء الأول صفحة 464. خب هنا الإمام في هذه الرواية أحال هذا الراوي أحاله على القرآن الكريم على دلالة القرآن الكريم، ودلالة القرآن الكريم ظهور. الإمام يقول له أنه من هذه الآية تقدر تفهم أنه شلون تمسح، لأن يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا أكو حرج في المسح على البشرة لأنه وضعت على البشرة مرارة، فما جعل عليكم في الدين، مو لازم أن تمسح على البشرة، امسح على هذه المرارة. فحكمت هذه الرواية، حكمت دلالة القرآن الكريم، وجعلت هذه الدلالة حكما ومرجعا يرجع إليه. هذه مثال. وأيضا من قبيل روايات العرض على كتاب الله، عندنا روايات تدل على أنه يجب أن يعرض كل خبر على القرآن الكريم، فإن وافق كتاب الله فيجب الأخذ به، وإن خالف كتاب الله يجب طرحه. هذه الروايات التي تدل على وجوب عرض كل الأخبار على كتاب الله، هذه اللي سبق وأن ذكرناها في بحث حجية الخبر الواحد مفصلا. هذه الروايات، هذه أيضا مثال آخر لهذه الطائفة الثانية. إذن هذه الطائفة الثانية عبارة عن الأدلة الدالة على تحكيم دلالة القرآن الكريم، والأدلة الدالة على وجوب عرض الأخبار على القرآن الكريم. خب هذه الطائفة تمتاز على الطائفة الأولى في أنها ناظرة ابتداء إلى الجانب اللفظي من القرآن الكريم، يعني تنظر إلى القرآن بما هو لفظ وكلام ودال على معنى، تنظر إلى هذا الجانب، لأن الإمام في رواية عبد الأعلى مولى آل السلام أرجع الراوي إلى ألفاظ القرآن، قال ما يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، ثم قرأ الإمام الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج. أو مثلا الروايات العرض على كتاب الله أيضا كذلك ناظرة إلى الجانب اللفظي، يعني ناظرة إلى القرآن الكريم بما هو لفظ، بما هو كلام يدل على معنى، وتقول بأن الخبر اعرضه على كتاب الله، إذا وافق كتاب الله فخذه، إذا خالف اطرحه. فمقتضى الإطلاق اللفظي لهذه الطائفة هو أنه يجب التمسك بكل الدلالات اللفظية العرفية للقرآن الكريم، ومن جملتها هذه الدلالات والظهورات التي نحن بصدد إثبات حجيتها. إذن فنحن في هذه المرحلة الأولى نثبت حجية هذه الظهورات من خلال هذه الأدلة اللفظية التي ذكرناها، يعني هاتين الطائفتين. ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية نثبت حجية عموم وإطلاق هذه الأدلة، نثبت حجية هذا العموم أو الإطلاق بالسيرة العقلائية كما شرحنا. فمن خلال مرحلتين، إذن نحن عبر مرحلتين بالتالي أثبتنا حجية هذا القسم من الظهور الذي نبحث عنه حجيته بالسيرة العقلائية، لكن لا في مرحلة واحدة ورأسا حتى يأتي الإشكال، وإنما في مرحلتين. هذا هو الوجه الثاني للجواب على الإشكال. الوجه الثالث أو الجواب الثالث على الإشكال هو أن صاحب الإشكال كان يقول بأن هذه الظهورات يحتمل أن يكون الشارع قد ردع عنها. خب، نحن نقول في الجواب إن الردع الذي يحتمل شموله لهذا القسم من الظهور هو أي ردع؟ الردع عن العمل بالرأي، عن العمل بالقياس. خب، هذا الردع لم يكن ثابتا في بداية عصر الشريعة، في بداية عصر التشريع قطعا الردع عن العمل بالرأي والعمل بالقياس هذا لم يكن، هذا الردع ثابتا في الشريعة في بداية عصر الشريعة، وإنما هو ردع متأخر زمانا، متأخر عن صدر الإسلام. في البداية لم يكن هناك من يقيس أو يعمل بالرأي. روايات الردع عن القياس والرأي هذه كلها متأخرة عن بداية عصر التشريع، يعني جاءت بعد أن شاع التمسك والعمل بالرأي والقياس، بعد أن وجد أناس جعلوا القياس من مصادر التشريع، جعلوا القياس من مصادر الفقه، بعد ذلك جاء عدم. ولذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه استعمل عنوان الرأي أو القياس أو نهى عن ذلك، ما كوش في الأحاديث النبوية. وعليه فالسيرة العقلائية القائمة على العمل بكل ظهور، هذه السيرة كانت ثابتة في بداية عصر الشريعة، كانت هذه السيرة ثابتة ومنعقدة منذ صدر الإسلام، ولم يردع الشارع عن هذه السيرة آنذاك، وإنما أمضى هذه السيرة كجملة من الأمور التي أمضاها الشارع في صدر الإسلام ولم يردع عنها. وإذا أراد بعد ذلك أن يردع عنها فردع عنها بعد ذلك، وإلا أمضاها هو في البداية. جملة من الأمور نعلم قطعا أن الشارع أول ما جاء، أول بعثة النبي، كثير من الأمور التي كانت جارية وسارية في المجتمع أمضاها، يعني لم يردع عنها شيئا فشيئا، بالتدريج الأحكام نزلت، نزل حكم الربا فردع عن الربا، نزل حكم الزنا فردع عن الزنا، نزل حكم الحجاب فردع عن السفور والتبرج، نزل حكم كذا كذا بالتدريج، الشريعة نزلت بالتدريج، وهذا معناه أنه في البداية أمضى كل ما هو ما عليه المجتمع أمضى، بعد ذلك جاءت الأحكام شيئا فشيئا بالتدريج، وأخذ يردع ما يريد أن يردع عنه وينهى ما يريد أن ينهى عنه. التدرج في الشريعة هذا أمر واضح لا ينكر. إذن فاحتمال الردع عن هذه الظهورات التي نبحث عنها، هذا الاحتمال في الواقع يرجع إلى احتمال نسخ إمضاء الشارع. في البداية أمضى السيرة العقلائية القائمة على العمل بكل ظهور، ومن جملة الظهورات هذه الظهورات التي نبحث عنها، السيرة العقلائية قائمة، العقلاء يعملون بالظهور المبني على إلغاء خصوصية المورد. إذا الطبيب قال للمريض أنه مثلا اشرب نصف قلاص من هذا الدواء وقلاص معين، ألا يلغي هذا المريض، ألا يلغي خصوصية هذا القلاص؟ لو بل يتمسك بهذا القلاص بالخصوص، ليس هكذا، يلغي خصوصية هذا القلاص، يلغي خصوصية المورد، الخصوصيات التي يراها العرف أنها غير دخيلة يلغيها. هذا ظهور مبني على إلغاء خصوصية المورد، هذا الظهور قطعا السيرة العقلائية قائمة على العمل به، وهذه السيرة كانت في بداية عصر التشريع، والشارع هم أمضاها كما أمضى سائر السير. بعد ذلك إذا أكو احتمال أن الشارع بعد ذلك ردع عنها. هذا الردع في الواقع إذا كان هذا الردع نسخ للإمضاء، كما الردع الذي جاء عن الربا نسخ لإمضاء الشارع للربا. في البداية أمضى الربا، بعد ذلك نسخ هذا الإمضاء وحرم الربا. مثلا في البداية أمضى مثلا الشيء الفلاني ثم بعد ذلك نسخ. هنا هم فيما نحن فيه أيضا، لو كانت روايات النهي عن العمل بالرأي والقياس قد ردعت عن هذا القسم من الظهور، إنما هي ردعت بعد أن أمضى الشارع حجية هذا القسم من الظهور. في بداية الشريعة أمضى ثم بعد ذلك ردع، يعني نسخ إمضاءه. فنحن في الواقع عندما نحتمل الردع هنا، يعني نحتمل ماذا؟ نسخ الإمضاء السابق. خب، استصحاب الإمضاء السابق جاي باحتمال نسخ الإمضاء السابق، لا ينرفع اليد عن الإمضاء السابق بمجرد احتمال أن هذا الإمضاء نسخ. الاحتمال ما له قيمة. استصحاب بقاء ذاك الإمضاء، أو قولوا استصحاب عدم النسخ، هذا استصحاب جاري. كلما يشك في نسخ حكم يجري استصحابه عدم نسخه، لأن النسخ يحتاج إلى دليل. هنا هم نسخ الإمضاء يحتاج إلى دليل، فالاستصحاب جاري. فإذا استصحاب الحجية بالنسبة إلى هذه الظهورات هذا جار في المقام، وهذا في الحقيقة تمسك بإطلاق دليل الاستصحاب. يعني إطلاق دليل الاستصحاب يشمل هذا المورد، إطلاق قوله لا تنقضي اليقين بالشك يشمل هذا اليقين وهذا الشك فيما نحن فيه، تمسك بإطلاق دليل الاستصحاب. لا يرد إشكال أن هذا الإطلاق هم ظهور. كيف نتمسك بهذا؟ نقول هذا الظهور بعد ما في شك، هذا إطلاق، هذا الإطلاق داخل في القدر المتيقن كما قلنا. نعم يعني. نعم، هم تجي المرحلتين اللي ذكرناها. إذا واحد قال هشي هكذا نقول، إذا واحد أشكل أن هذا الإطلاق هم ظهور، نقول هذا ظهور داخل في القدر المتيقن من السيرة العقلائية. ويعني تمسكنا هنا في الأصل باستصحاب الإمضاء، مو تمسكنا بالسيرة، تمسكنا باستصحاب إمضاء الشارع للسيرة. وفي الواقع هذا التمسك تمسك بإطلاق دليل الاستصحاب، وهذا الإطلاق إطلاق لفظي غير قائم على أساس إعمال دقة أو إلغاء خصوصية مورد أو أمثال ذلك. فلذا يكون هذا الإطلاق ظهورا حجة قطعا. هذا وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.